القليل منهم وهم الأعظمون عند الله قدرا لم يغبنوا فيها بل صرفوها فيما يعود عليهم بالنفع والسعادة والفلاح. فتبارك من ينعم بالعطاء والمنع والوجود والفقد عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن أعظم عنايته للعبد أن يوفقه لقوة التوكل عليه، فإن من توكل عليه كفاه وسهل عليه أمور دينه ودنياه. فمتى أيد العبد بقوة التوكل ورزق صبرا أعانه الله على كل مطلوب، والله الموفق. ومن أعظم الرحمة والإعانة ترجيح جانب الفضل والمجازات على الحسنات على جانب العدل والمجازات على السيئات ترجيحا عظيما. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، إن عملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها سيئة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ونزل من نوى الخير وعمل ما يقدر عليه منه بمنزلة الفاعل له. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وجعل آثار الأعمال التي تعمل بسبب دعاية العبد أو بداعي الاقتداء به جعلها من الأعمال التي تكتب للعبد في حياته وبعد مماته. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. هذه النعم والمضاعفات من المولى الكريم التي لا يدركها العبد بعمله ومباشرته من أكبر العون منه لعباده على التزود من الخيرات واغتنام الفرص فيها وخفتها على العاملين. كذلك من لطفه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده. وجعل تعالى كثيرا من الطيبات النافعة المباحة يستغني بها المؤمن عن الأمور المحرمة، فيسهل عليه جدا ترك المحرمات لدواع كثيرة: داعي الإيمان، وداعي الخوف من الله وخوف العقوبات المتنوعة، وداعي الرغبة في حصول الخيرات والثواب المترتب على ترك المعاصي، وداعي الحياء من الله ومن خلقه، وداعي المحبة والإنابة إلى الله، وداعي صرف الشهوات والهوى والغضب إلى الأمور التي أباحها الله وأمر بها. ثم الإعانة الربانية والتسهيلات والتيسير منه على عبده وحفظه الخاص وألطافه المتنوعة لها أعظم الواقع وأعظم النفع في التوجيه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. فلا يهلك بعد ذلك على الله إلا الفاسقون الذين دعوا إلى الرحمة فشردوا، ونهجت لهم الطرق الواضحة فنكبوا عنها وتمردوا. كم لله تعالى على العباد من نعم وألطاف، وكم له من التخفيفات المتنوعة على الأقوياء والضعاف، وكم أقام الموانع والحواجز القوية عن اقتحام المحرمات، كم سهل التسهيلات الداخلية والخارجية في نيل الخيرات والوصول إلى الكرامات. فسحقا وبعدا للمعرضين والمعارضين، ويا ويح الغافلين والمتجرئين والظالمين، ويا سعادة المقبلين على محبوبهم، ويا نجاحهم وفلاحهم بنيل مرادهم ومطلوبهم. لقد فازوا بالغنائم الرابحة، ولقد اغتبطوا في الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. تبارك الله، ما أعظم التفاوت بين العباد، وما أشد التباين بينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا قلبهم الآن من الإخلاص والصدق واليقين، وسعيه كله فيما يقربه إلى رب العالمين. قد عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه. هذا قلبه متعلق بالشهوات البهيمية، ولم يكن له من الخير رغبة بالكلية. أعرض عن النافع وأقبل على الضار، ولم يبال بالعواقب الوخيمة والخزي والخسار. وعند الغاية يتبين الفرق بين الفريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال سبحانه: ويوم تقوم ساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.